بسم الله الرحمن الرحيم. لا غرم تتغلب الذين كفروا في البلاد فلاعوا قليل هم مواهم جهنم وبئس المهاد. لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للابرار. وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجر عند ربهم إن الله سريع الحساب. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. صدق الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله تعالى وهو أصدق القائلين: لا يغرنك تقلب الذين كفروا في بلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المآب. لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحت الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار. هذه الآيات يعني كذلك يعني يقول الله تعالى والخطاب للرسول صلى الله عليه وسلم ثم بعد ذلك لجميع الأمة. فيقول يعني الله: لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل. مثال ذلك يعني زي ما يقول هنا: لا تنظر إلى هؤلاء الكفار مترفون فيها من النعمة والغبطة والسرور، فعما قليل ينزل يزول هذا كله عنهم ويصبحون مرتهنين بأعمالهم السيئة. إنما نمد لهم فيها استدراجا جميع ما هم فيه. فيقول معنى هذه الآية يعني لا يغرنك تقلب، يعني رجل يعني خطاب نهي للرسول، نعم، يعني لا يغرنك أو تنظر إلى هؤلاء المترفين، ناس مثلا كفرة مشركين تجد عندهم أموال أكثر من المؤمنين الصالحين، تجد عندهم مثلا بساتين، تجد عندهم أموال، تجد عندهم نعيم، تجد عند أولادهم وهم من الذهب ومن الدنيا كثير، والمؤمنين ما عندهم، فالله يعني ومن هذا الكفار يقتدي بهم الله، من هم هذا الكفار؟ ما يقتدي بهم، يقول له يحذرك لا تنظر إلى هؤلاء. من هم هذا يعني؟ الكفار كثير. كل من لا يؤمن بالله الكفار الكفر الأكبر. لا يغرنك يعني لا يغرنك هؤلاء. مثلا رجل مؤمن يشوف نفسه تعبان ما يحصل يعني يكون في خبز يأكل، ويجد بعض الكفار والمشركين متناعمين يعني في نعم عظيمة، عندهم من المال وعندهم من الفراش وعندهم من الأساس وعندهم من البساتين وعندهم من الإبل وعندهم من البقر وعندهم من الذهب وعندهم من السيارات العظيمة، فلا يغرنك هذا أبدا، ولا تنظر إليهم، هذا كله متاع قليل. مثلا يعيش الكافر مثلا 100 سنة متاع، خلاص نهار ما يموت إلى جهنم، إيش الفائدة؟ هذا معناه يعني لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل، مهما عاش الإنسان بالديمون، فإذا مات ذهب إلى الآخرة وهناك ربنا يحاسبه، نعم، وهذه الأعمال كلها يعني ينال جزاء كفرهم وشركهم وتكذيبهم للرسول صلى الله عليه وسلم وقول القرآن إنه سحر وأنه كهان وغير ذلك، كل هذا ربنا يحاسبهم عليه. ثم بعد ذلك مأواهم، مأواهم يعني محل إقامتهم، المأوى زي الإنسان يروح بيته في محله فراش ينام، مأواهم نعم جهنم وبئس المهاد، يعني بئس إيه المكان الذي يكون فيه الكافر، وبئس المهاد معنى إيه جهنم، لما قلنا بئس هذا فعل لإنشاء الدخل، فعل لإنشاء، أي واحد يبغى يذم إنسان يقول له بئس، يبغى يمدح يقول نعمة، يبغى يقول نعمة الرجل أبو بكر الصديق، بئس الرجل أبو لهب، فهنا حذف المخصوص بالمدح لأنه معروف. وإلا كان الآية على الطريقة الأولى قالوا كان يقولوا إيه متاع وبئس المهاد جهنم، لكن لما كان مفهوم من الآية وهذا موجود كثير في القرآن، مثلا يقول الله تعالى في أيوب: نعم العبد إنه أواب، نعم العبد إنه أواب، من هو نعم العبد؟ من العبد المراد به؟ أيوب، ما ذكر أيوب، هكذا بئس للظالمين بدلا، بئس هذا برضو فعل إنشاء إيه الذم بدلا، مين وبئس للظالمين مثلا؟ نعم يعني جهنم أو النار. فمعنى الآية يعني يقول الله تعالى: لا ينظرن إلى ما هؤلاء الكفار مترفون من النعمة والغبطة والسرور، فأما قليل يزول عنهم هذا كله ويصحبون مرتهنين بأعمالهم السيئة، فإنما نود لهم فيما هم فيه استدراجا. فقد قال الله تعالى في القرآن عدة آيات مثل هذه الآية، مثل ذلك مثلا ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا، هذه غير ما يجادل. ارجع شوي عشان أقول هذا عنده كتاب وهذا ها تعالهم شوي كمان شوي ارجع تسمع الصوت. ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا ها يجادل في آيات الله، يقول أن القرآن سحر وأنه كذب وأنه كهانة وأن الرسول مجنون وأن هؤلاء المؤمنين الذين آمنوا بالرسول يعني ما هم إلا ناس صعاليك إلى غير ذلك. فهذا كل هذا بعد ذلك ها فلا يغرك تقلبهم في البلاد. ويقول في آية أخرى إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع قليل، يعني كل ما تمتع فيه الدنيا بالنسبة إيه قليل. ها مثلا الكفار الذين ماتوا من زمان والذين يموتون الآن هذا كل التمتع هذا يزول عند موته، ثم بعد ذلك يوم القيامة يحاسبون على أعمالهم السيئة ويدخلهم الله النار. فيعني لا والمعنى ذلك يعني لا تجعل الدنيا غاية، يعني اجعل الدنيا وسيلة زي ما قال ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله لك، لا تكون الدنيا غاية تكون وسيلة. بس ايش معنى مثال ذلك وسيلة، مثلا رجل عنده سيارة او عنده مثلا فرس او عنده اي او اشياء او اساس او بيوت، الصون اليمين مو هو يقدر هذا الفرس يبيعه، يقدر مثلا يهدي له شخص ما البيت اللي عنده يقدر زي فهذا تكون كده طيب. اما اذا كان لا هي الدنيا هي اللي تتحكم فيه، مثلا الجماعة اللي يبيعوا المخدرات ايش مين اللي بيصرف يبغى فلوس هو بس، يقول هذا حرام طيب الخمر حرام كيف تبيعه كيف ما دام يدخل فلوس خلاص ده. فهذا يعني تقريبا. وثم بعد ذلك هذا كل المتاع ده بده يزول، اول ما يزول عندما يصير محتضر يجوب ملائكة العذاب يجوب ويغسل روحه، ثم بعد ذلك في القبر ثم يحاسب ثم يسأل أدي. فذلك يقول لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم. وهذه الآيات يعني مثل هذه الآيات، يعني هذه الآية في سورة آل عمران وآيات ما يجادل في آيات الله في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغرنك تقلبهم في البلاد في البلاد إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع في الدنيا ثم إليه مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون. وقال في آية أخرى نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ. وقال في آية أخرى نعم فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. هذه آيات كلها بهذا المعنى، فهذا معنى لا يغرر تتقلم الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم. مأواهم جهنم يعني النار، ومعلوم أن جهنم لها أسماء كثيرة فمنها النار ومنها لظى ومنها غير ذلك، ومنها يعني جاء في القرآن وبئس مأواهم جهنم وبئس المهاد. ثم بعد ذلك ومن عادة أسلوب القرآن إذا ذكر ما أعد الله للكفار يردف ما أعد الله للمؤمن، هذه أعاد أسلوب في القرآن حتى هذول إيه يخوفهم وهذول إيه يعطي فيهم رجاء إن بكرة أنتم ستدخلون الجنة وتنعمون في الجنة. وهذا هكذا دائما القرآن، هذا مرات يجي جملة من صفاتهم ومرات يجي دحين هنا يعني قصة واحد لكن الذين اتقوا ربه مين هم الذين يعني امتثلوا أمر الله واجتنبوا نهيه وأطاعوا الله وأطاعوا الرسول وعملوا الأعمال الصالحة هذول هم الذين اتقوا. إيش قال لهم؟ لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، هذول لهم هذول في بئس المهاد في النار وفي جهنم، وهذول لا بالعكس هذا معنى إيه؟ لهم جنات تجري. وقلنا غير ما مرة الجنات في اللغة العربية يعني إذا قلت جنات هذه فيها دار الكرامة التي أعدها الله لعباده المؤمنين فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، وفيها من الحور العين وفيها من الخدم وفيها من كل ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين أبدا. ومرات يجي القرآن جنات معناه بستان زي البساتين اللي في الدنيا وهذه يجي في آيات مثلا إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة. ليش الجنة هنا بستان؟ كلتا الجنتين آتت أكلها معناه بستان. مثلا واحد يقول أنا لي جنة يعني بستان في إيه؟ في مار في بر في دخن في فواكه في كذا كذا، هذا معناه تقريبا جنات تجري من تحتها الأنهار تحت دورها الأنهار. الأنهار ذكرها في سورة محمد عليه السلام مع فيها أنهار من ماء غير آسل وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات حتى يعني أي شيء يشتهي. حتى مرة من المرات الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر وصف لأصحابه الجنة فقال رجل من المؤمنين يعني أنا أريد يعني في مثلا واحد يبغى يزرع يزرع ما في شيء مثلا واحد اشتهى في الجنة قال يبغى يزرع، فقال الرسول عن هذا الرجل هذا رجل ايه انصاري او قرشي لان هم اللي يحبون الزراعه لانه قال فيها ما تشتهي الامر خلاص هو يبغى زراعة، لكن زراعة مو زي هنا، إذا زرع يقعد خمسة شهرين أربعة عشر خمسة يزرع دغري ينمو وتحصل الثمرة. مع هذا النعيم اللي هو متنعم فيه يشتهي من ربي هذه الأشياء، فالله يربي لو طلبوا هذا ويعطيه أرض ويزرع فيها وينبت النبات. فهذا قال خالدين فيها يعني ماكثين فيها بخلاف الدنيا، ما حد ينكث في الدنيا، نعيش ما عاش بعدين يموت، أينما تكون يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله، فإذا قصوا يموتون فغير من باب أولى وأحرى. نزلا من عند الله، إيش النزل؟ يعني الضيافة التي تقدم لإيه؟ للضيف. هذا معنى النزل، ضيافة تقدم، يعني أول أنت أيها المؤمن في هذه الدنيا جاءك ضيف تقدم له مثلا في عصرنا هذا فنجان قهوة ويعاه شيء من الثمر، ثم بعد ذلك تقول فهذا إيش نزله؟ إذا بعد النزل الضيافة هذه بعدين إيش بيصير بعد الضيافة؟ هذا تحدث لحد، لأن الواحد منا لما يروح بيته يعطي له كاسة شربة بعدين يغذيه باللحم، يفرق بين هذا وهذا يعني. فهذا معنى النزل، وقد ذكر ذلك في إيه؟ في كتاب يعني في قول الله تعالى في إذا وقعت الواقعة لا مو أول أقصوه مثلاً، أصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم، لا بارد ولا كريم، إنهم كانوا قبل ذلك مترفين، وكانوا يسجدون على الحنش العظيم، وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون، أو آباؤنا الأولون، قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم، ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم، فمالئون منها البطون وشاربون عليه من الحميم، هذا نزلهم يوم الدين. يعني إيش ضيافة الكافر في النار؟ أول ما إذا حط فمه ينحرق يخرج من مصران الألم، وكذلك إيه نعم الزقوم، وما يغلي يعني غلاء أكثر في 100-200، هذا إيه هذه ضيافة، هذه ضيافة الكفار، هذا ضيافتهم إيه جنات. وهذه أدعم أسلوب القرآن كما ذكر في نفس سورة الواقعة، السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم، سنة من الأولين وقليل من الآخرين، على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين، يطوف عليهم مخلدون بأكواب وأباريق وكأس معين، لا يصدعون عنها ولا ينزفون، وفاكهة ما يتخيرون، ولحم طير مما يشتهون، وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون، جزاء بما كانوا يعملون، لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما. ثم قالوا أصحاب اليمين ما أصحاب اليمين، في سدر مخضود وظل ممدود وماء مسكوب، وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة، وفرش مرفوعة، إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين. ثم قال أصحاب الشمال ما أصحاب الشمال، في سموم وحميم وظل من يحموم، لا بارد ولا كريم، إنهم كانوا قبل ذلك مترفين، وكانوا يصرون على الحنث العظيم، وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون، أو آباؤنا الأولون، قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم، ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم، ومالئون منها البطون، يعني غصبا عنه يأكلون، مش يعني ما يبغى يقولوا له معلش شاربون عليه من الحميم، فشاربون شرب الهيم، ايه شرب الهيم؟ يعني في مرض يجي في الابن، تشرب تشرب تشرب حتى تموت، مرض يجي في الابن، يعني يعرف اصحاب الابن، كان عنده جمال طيبة صحيحة، فيجي هذا المرض فيها تشرب ما تشرب ما تشرب ما، واذا بعد ذلك تموت. هذا ايه؟ فخير من تحت نزل من عند الله، وما عند الله خير، والذي شيء عند الله خير للأبرار. من هم الأبرار؟ الأبرار هم المؤمنون المتقون المطيعون لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وذكر هنا بعض التفاسير الأبرار الذين يبرون أولادهم ويصلحون أولادهم، والأبرار ذكر في القرآن، إن الأبرار الذي نعيم القرآن. وقال ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب، وأقام الصلاة وآتى الزكاة، والموفون بعهدهم إذا عاهدوا، والصابرين في البأساء والضراء وحين الباس، أولئك الذين هذول كلهم إيه؟ خصال، يعني خصال الإيمان زي ما نقول. وهذا يعني هذول كذا وهؤلاء. ثم بعد ذلك يقول الله تعالى وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله، إن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله، يعني إن من أهل، من هم أهل الكتاب؟ هم اليهود والنصارى. دائما القرآن إذا ذكر أهل الكتاب فالمراد اليهود، لمن يؤمن بالله يعني يؤمن بالله وحده لا شريك له ويعبده وحق عبادته، وما أنزل إليه، فذلك يؤمن يؤمن بالقرآن ويؤمن بالرسول محمد صلى الله عليه وسلم، ويتبعونه ويطيعون أمره، ويدخل في جملة المسلمين. وهذا قد حصل ذلك لبعض من اليهود، وهو عبد الله بن سلام، وكم نفر من اليهود، والذين يعني اتبعوا الرسول في من المدينة هنا من اليهود قليلون، يعني لا يجد 11 شخص أبدا. وهذا منهم عبد الله بن سلام، وهذا معنى وإن من أهل الكتاب، يعني إن من اليهود والنصارى لمن يؤمن بالله حق إيمانه وما أنزل إليك، يعني يؤمن بالقرآن ويبين للناس إن في التوراة والإنجيل الآية الفلانية تصف لنا محمد صلى الله عليه وسلم وصفته كذا وكذا وكذا، وأن هذه الصفات تنطبق على محمد صلى الله عليه وسلم فآمنوا به. هناك ناس من اليهود يقول لا، ما هو هذا محمد الذي بشر بعيسى، لأن الله قال بشر برسول يأتي من بعدي بعد اسمه أحمد، فلما جاء الرسول هذا محمد قالوا له هذا اسمه هذاك اسمه يعني أحمد وهذا اسمه محمد، ثم هذا النبي ليس الذي بشر به عيسى، لأن هم كانوا يفهموا أن النبي الذي يأتي بعد عيسى يكون من بني إسرائيل، لأن الأنبياء من بني إسرائيل كثيرون، أما الأنبياء من العرب قليل، يعني كلهم تقريبا 4 أنفار أو إذا كثرناهم 5، وهو هود وصالح وشعيب ومحمد صلى الله عليه وسلم وإسماعيل ومحمد صالح. إذا عدينا إسماعيل يصير إيه 5، وإذا ما عدينا لأنه إسماعيل كأمه سارة ما كانت يعني نعم، ونفس إبراهيم كذلك. فلذلك قال وإن من أهل الكتاب من يؤمن بالله وما أنزل إليك وما أنزل إليهم خاشعين لله، يعني مطيعين لله ممتثلين أمر الله ويؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم، ولا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا، يعني لا يبيعون ولا يستبدلون، يعني لما درى في التوراة والإنجيل صفة محمد كذا يبين للناس أن هذا الرسول محمد هو الذي بشر به عيسى، بعض اليهود يقول لا مو هذا، ولأجل ذلك ذكر الله في القرآن يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، يعني يعرفون اليهود يعرفون محمد صلى الله عليه وسلم وصفاته كما يعرف الإنسان يعني ولده، بل رجل من الذين أسلموا من اليهود قال إني أعرف محمد صلى الله عليه وسلم أكثر من معرفة ولده، ليه؟ لأن الله أخبرني في التوراة وفي الإنجيل أن صفة محمد كذا وكذا وكذا، وهذه الصفات تنطبق عليه تماما، أما ولدي يمكن 95% ولد، يمكن 5% زوجته هذه خرجت في ليلة من الليالي أو في نهار من النهار واتصلت برجل أجنبي ثم بعد ذلك حملت، وجاء في الولد الذي للفراش وللعاهر الحجر، كده حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، أي واحد يتزوج مرأة ولو سرى فيها ولدته في هذا في بيته فهذا الولد ولد، إذا قال مو ولدي لاعنه، واللعان معروف حكم، لازم يشهد 4 شهادات بالله إنه صادق، والخامس أن لعنة الله عليه كان من الكاذبين، وهي تشهد 4 شهادات بالله إنه يعني كاذب، والخامس أن غضب الله عليه. فلذلك يعني صفة اليهود أن بعض أهل الكتاب يؤمنون بالرسول، ولذلك تقدم لنا آية منهم من تأمنه بقنطار يؤدي إليه، ومنهم من تأمنه بدينار لا يؤدي إليه إنما دمت عليه قال، يعني وصف اليهود بصفتين، في يهودي أو نصراني سلم القنطار من الذهب أمانة تجيله بعد يوم أو يومين أو 10 أو 10 سنين يقول تفضل حق، وآخر يهودي أو نصراني تعطيله دينار ولا ريال بكرة تقول له أعطيه يقول له ما أعرفك، هذا في يعني ناس منهم يمدح وناس يذم، فكذلك اليهود والنصارى وناس آمنوا بالله وآمنوا برسوله واتبعوا رسوله، وجاء في الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني ثلاثة أشخاص يعني يعطون أجرهم مرتين، يعطون أجرهم مرتين، رجل آمن بنبيه ثم آمن بمحمد صلى الله عليه وسلم له أجران، نعم، ورجل كذلك يعني كانت عنده جارية أحسن تأديبها ثم أعتقها وتزوجها فله أجران، وذكر مثل هذه الآيات. نقرأ نص الحديث، قال طيب الآن يقول هنا لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجر عند ربهم، لا يشترون يعني لا يستبدلون، يعني يبين صفة محمد وصفته الذي وصفه بها نبي الله عيسى ونبي الله موسى ويؤمن به، ولأجل ذلك ثبتت الأحاديث الصحيحة أن المهاجرين من أصحاب الرسول لما كثر أذاهم في مكة أمرهم الرسول أن يسافروا إلى الحبشة، وذهبوا إلى الحبشة وجلسوا هناك سنوات حتى هاجر الرسول إلى المدينة، جاء كان منهم من جملة نعم جعفر بن أبي طالب، نعم يعني عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقعدوا هناك ثم عادوا، فقريش إشبع ساءها ذلك، كانوا يدون في مكة راحوا هناك ما يقدروا، فساءوا اجتماع فقالوا نرسل عمرو بن العاص الى الى ملك الحبشه، فارسلوا يعني عمرو بن العاص ملك الى ملك الحبشه، قالوا ان هؤلاء الناس كانوا في بلدنا في مكه واذونا وفرقوا بين الرجل وزوجته وبين الرجل وابنه فطردهم من بلده، فالنجاشي رجل عاقل قال ليش؟ نعم ايش السبب؟ قال كذا فعلوا كذا وكذا. فناداه نعم نادى قريش عمرو بن العاص وناداهم، فقال ان هؤلاء ينتقدون عيسى ويصورون، مثلا النصارى يقولوا ان عيسى ابن الله، هذول يقولوا عبد الله. فنادى تعال ايش بغى يقول له جعفر ابي طالب؟ قرا عليه سوره الكهف مريم، وفيها مريم يعني اذكر في الكتاب مريم انه اذكر في الكتاب واذكر في الكتاب ايش اول الايه؟ ضبطت من أهلها مكانا شرقية فاتخذت من دونها حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا إنما أنا رسول ربك لأهبلك غلاما زكيا. ثم لما ولدته أتت بهم يعني تحمله، قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا؟ قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شيئا. فراح يعني غش من الأرض، قال إن هذا ما أتى به هذا نبيكم محمد وما أتى به عيسى ما يزيد ولا ينقص قدر هذه. فإذا رجع بإيه؟ بدون خفة حنين، بدون مسألة إيه؟ رجع بخفة حنين، يعني رجل يحق. هذا مثال، هو رجل مثلا كان مسافر ورأى خف، فلما رأى خف واحد ما يصلح، بعدين مشي إيه وجد الثاني قال أخذه أخذها ورجع، رجع بخف يعني ما رجع بشيء لي. فهذا رجع إلى متى؟ ما حصل شيء. بعد ذلك لما أسلم عمرو بن العاص صار فتح لنا القطر المصري. مين اللي فتح؟ إيش اللي جعلوا كده بهذا الإسلام؟ ولذلك جاء في الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعم يعني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحسن أو إذا فقهوا في الدين، يعني بشرط إذا فقهوا في الدين، إذا فقهوا في الدين أهل الجاهلية فيكون لهم الفضل، أما إذا ما فقهوا في الدين ما في شيء. خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام، كذا الحديث، خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقوا بهذا اللفظ. يعني واحد يكون مثلا مثل أبو بكر الصديق مثل عمر بن الخطاب، دول ناس كانوا يعني لهم مكانة عظيمة. حتى أن أبو بكر الصديق أو عائشة سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم، واحد كان يعمل أعمال صالحة في الكفر وفي الشرك ثم دخل في الإسلام، هذا يكتب له حسنات. ولذلك قالت عائشة رضي الله تعالى عنه ابن جدعان، ابن جدعان هذا قريب لعائشة من بني من قبيلة أبي بكر الصديق. هل كان إيش كان هذا ابن جدعان؟ اسمه عبد الله بن جدعان. كان صباحا يجي الفقراء يأكل، يجي طعام مطبخ يأكل، في الظهر كذلك، في المساء كذلك باستمرار، لكن مات قبل إيه؟ قبل أن يبعث الرسول أو قبل أن يسلم. فقال إنه لم يقل في يوم من الأيام رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. فالمؤمن له إيه؟ حسنات التي عملها في الجاهلية تكتب له، والكافر إذا أسلم كذلك. وهذا معناه تقريبا ويشرب ثمنا قليلا، أولئك لهم أجرهم عند ربي. إيش الأجر هذا؟ هو الجنات والنعيم في الجنة عند ربي. ثم قال إن الله سريع الحساب، إن الله سريع الحساب، يعني يحاسب البشر كل في إيه؟ في نصف يوم. ويأتي بالعبد ويقرره بذنوبه ذنبا ذنبا، فعلت كذا في يوم كذا وفعلت كذا في يوم كذا وفعلت كذا في... ثم بعد ذلك العبد يظن أنه هالك، فيقول الله لو سترت عليك في الدنيا وسأسترها عليك في الآخرة، ويغفر الله له ويدخله الجنة. وقد ثبت في أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الرجل عندما يحاسب يوم القيامة نعم يؤتى بسجلات الذنوب حقه، وإذا رأى سجلات كثيرة فتوضع في كفة الميزان ويوضع حسنات في كفة، وإذا به ترجع السيئات أكثر، فيؤمر به إلى النار. ثم بعد ذلك يقول الله تعالى إن لك عندنا لحسن، فيؤتى بحسنة وهي مكتوب ورقة فيها لا إله إلا الله محمد رسول الله، فيقول يا ربي إيش سوي هذه البطاقة مع السجلات الكريمة؟ فتوضع لا إله إلا الله وتلك هذه كلها، وهذا يغفر الله له. ولأجل ذلك يقول يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. ثم بعد ذلك يقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اصبروا، وظن غير ما مر إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأصبر معك إليه، إما أن تؤمر بخير وإما تنهى عن شر، هذا كله في القرآن. أي واحد يقول يا أيها الذين آمنوا، شوف هنا قال يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا واتقوا الأمر، يجي في آيات نعم يا الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم، يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم، كده هذه عادة القرآن. إذا ذكر هؤلاء قال يا أيها الذين صدقوا الله ورسوله اصبروا. إيش معنى الصبر؟ أصله الحبس، يعني والصبر له ثلاثة أنواع، الصبر على الطاعات حتى يحصنها، والصبر نعم على المعاصي حتى يجتنب، والصبر على أقدار الناس، وهذه الآية تشمل الثلاثة. ها تشمل الثاني. مثلا انسان يعني يجاهد نفسه حتى يقوم في قبل الفجر ويجي يصلي صلاه الصبح مع الجماعه، هذا يبغى له ايه؟ جهاد. ها يبغى له يجاهد نفسه مره حتى بعد ذلك قبل الاذان هو صاحي، خلاص صارت ايه طبيعه فيه ابدا. ها ابدا. وبعضهم يقول لك انا ما اقدر اقوم. لو قلنا له انت مثلا رجل بغى يسافر وقالوا له انه ايه الساعه 5:30 يسافر بالطائره في الطائره في بلد ما، يروح ولا لا؟ ما ينام، لانه هذا شيء يهمه. كذلك لو كانت الصلاه يهمه يمكن ليله من الليالي ينام، هذا ما في شيء، اذا نام في الليل ربنا يجيب. لكن هذا فهذا والصبر على المعاصي، رجل كان يعصي الله ويرتكب ثم يتوب حتى بعد ذلك يبطل جميع المعاصي. أقول لذلك يقول الله تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة، وصابروا يعني اصبروا على أذى الكفار والمنافقين الذين يؤذونكم في كل وقت. نعم هذا يعني إذا صبرتم على ذلك فإن الله سيعطيكم الأجر العظيم وسيزول عنكم هذا. ثم قال وبعضهم قال صابروا معناه اصبروا على الصلوات الخمس، يعني دائما داوموا على الصلوات الخمس كما جاء في الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني قال بعض الكفار إن الرسول قال إن أخاكم أخا لكم بالحبشة قد مات فصلوا عليه، يعني الرسول لما مات ملك الحبشة وكان مؤمنا أمر الرسول أصحابه أن يخرج إلى مصلى الجنائز، وهو هذا المكان الذي جنب يوسف بن جبريل وبرميان، فكان يصلي. فقال بعض المنافقين يعني محمد هذا يعني يصلي على علم كافر مشرك مات في الحبشة. فأنزل الله تعالى هذه الآية وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب. وقد ذكر ثلاثة يأتيهم أجورهم مرتين، فذكر منهم رجلا من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن به. وقوله تعالى لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أي لا يكتمون ما في أيديهم. وجاء في الحديث كذلك ألا أخبركم بما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ إيش هي؟ قال إسباغ الوضوء على المكان، هذا واحد. مثلا في أيام البرد يأخذ الماء البارد نعم ويتوضأ، أو عليه جنابة يغتسل الماء البارد. وإذا كان يغتسل الماء البارد ما في جاهز، لكن هذا يبغى يجاهد نفسه، وإلا يقول للشيطان بعدين لا تغتسل هذا، يبغى يجاهد نفسه. إسباغ الوضوء على المكان وكثرة الخطى إلى المساجد، يعني كل ما يسمع المؤذن قال أحيي على الصلاة يذهب وكذا. ثم وانتظار الصلاة بعد الصلاة، إذا صلى مثلا العصر يجلس للمغرب، صلى المغرب يجلس للعشاء، وهذه تكون في الصلوات المتقاربة. ما يعني ما يلزم الإنسان يصلي الفجر ويقعد إلى العشاء في المسجد، هذا لم يأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه ما في رهبانية في الإسلام. يعني ناس يجلس في المسجد دائما هذا لا يعرفه الإسلام، أبدا. يعرف الإسلام إذا قال المؤذن حي على الصلاة حي على الفلاح يقبل المسلم إلى المسجد ويؤدي الصلاة ثم يذهب إلى عمله، فالتاجر إلى عمل تجارته والصانع إلى صنعته والموظف إلى وظيفته، هذا الذي يعرفه الإسلام. أما ناس يقعد في المسجد طول النهار فهذا لا يعرف الإسلام ولا يأمر به. فلذلك يعني الرسول قال ألا أدلكم على ما يمحو به الله الخطايا ويرفع به الدرجات؟ إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة. فذلكم الرباط، فذلكم الرباط. والرباط إيش معنى؟ الرباط أصل في اللغة العربية الحبس، وهذا جاء في حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاء في حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم الذين يجلسون في الصخور، مثلا زي جدة وزي مثلا ينبع والأم وجهاد، وكذلك زي الإسكندرية وفي أي بلد من البلاد تجدها على الساحل. فإن الكفار يمكن يجوا بواخرهم أو بسفنهم ويدخلوا على المسلمين، فهناك دائما الدول تجعل جيوش. نعم وكان هذا يعني هذا هو الرباط. فبعض الناس قالوا طيب لما نزلت هذه الآية ما في مرابطة، إذا المرابطة في هذه الآية مراد إيه؟ يرابط إيه في أداء الواجبات، يؤدوا الصلوات الخمس كما يجب ويؤدوا جميع الأشياء كما يجب هذا، وأن يصبروا كذلك على أدى المشروع. يا الذين آمنوا صبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. ومعنى اتقوا الله امتثلوا أمر الله واجتنبوا نهيه، هذا معنى التقوى. فإذا فعلتم ذلك فإن لكم من الأجر العظيم يوم القيامة عن أجر عظيم جدا، وسيجازي الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. لعلكم تفلحون، الفلاح والفوز بالجنة والنجاة من النار. دائما القرآن يقول مفلحون مفلحون، ليه؟ إيش معنى المفلحون؟ هو الذي يفوز بالجنة وينجو من النار، فالذي فاز بالجنة ونجى من النار هذا قد أفلح كله. وإذا كان لا إنسان عاش في هذه الدنيا ممتع بالدنيا ثم مات وراح إلى الجنة فهو خاسر كل الخسارة. وقد حصل ذلك أن الله يأتي برجل يعني كان فقيرا ولكن كان مؤمنا صالحا يؤدي الواجبات. فيسأل الله كان فقير ما يمكن ما يحصل له يعني تمر يأكلها في الصباح وفي المساء. فيقول هل رأيت شيئا يعني من تعب الدنيا؟ يقول لا أبدا خلاص ما دام دخل الجنة. والآخر الذي كان فاسقا كافرا مشركا وكان عنده شيء من الدنيا يقول الله له تعالى يعني هل رأيت شيء طيب يعني في حياتك في الدنيا؟ يقول لا ما رأيت. ها ولأجل ذلك والدنيا تكون إيه وسيلة لا تكون غاية هذا الممنوع. ها فذلك الله وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا. ها يعني زي الفلسفة اللي سووها بعض إيه يعني ازهدوا في الدنيا لا هذا ما مهم. ها بس أنت المال اللي تجيبه في الدنيا تجيبه من أي طريق طريق شريف. فلذلك جاء في الحديث تعس عبد الدرهم تعس عبد الدينار تعس عبد الخميصة تعس وانتكش وإن شيك فلنتفش إن كان في إن كان في الساقة كان في الساقة إلى غير ذلك من الأحاديث. يعني في مثل هذا يعني الإنسان عليه أن يتخذ الدنيا وسيلة. فإذا اتخذ الدنيا وسيلة هذا ممدوح. أما يتخذها غاية زي إيه مثلا قارون إيش يقول الله تعالى عن قارون؟ إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليه وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتيحه لتنوء بالعزبة القوة. يعني المفاتيح حقت ماله يعني الجماعة ما يقدر يشيل. وجاء في بعض التفاسير أن الذي يحمل مفاتيحه 40 بغلة. فإذا كان اللي يحمل مفاتيح حق مخازن 40 بغلة حتى يحمل. طيب إذا ماله قد إيه؟ ما حد يدري عنه. ليش بعد ذلك إيش حصل الله؟ قال إن قارون كان مسد وغاري وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتيحه لتنوء بالعزبة القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله فرحين وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخر ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تلق الفساد في الأرض إنه لا يحب المفسدين. قال إنما أوتيت على علم عندي يعني بشطارة جماعة هذا. بعد ذلك الله يقول فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من جئة ينصرونها من دون الله وما كان من المنتصر. ثم لو أصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقول ويك أن الله يرزق من يشاء ويقدر. نعم لولا أمن الله علينا لخسف بنا إنه لا يفلح الكافر. شوف هنا قال لا يفلح الكافر وهناك يقول يفلح المؤمنون. ولذلك هذا يعني ولينتبه بعض الناس بيقول لك لا أنت مثلا يعني اترك الدنيا جانب واشتغل بالعبادة. ما في شك اشتغال بالعبادة طيب لكن يترك أعمال الواجبة نعم أو يترك الأشياء لا. ولذلك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كان بعضهم فقراء والبعض كان صاروا أغنياء. مثل عبد الرحمن بن عوف. عبد الرحمن بن عوف لما هاجر من مكة إلى المدينة جاء ما عنده شيء فصار يروح يشتغل في السوق شوي شوي حتى جاء يوم من الأيام وعليه آثار صفرة. فقال له الرسول يعني إيش حصل لك؟ قال تزوجت امرأة من الأنصار. كيف تزوجتها؟ قال بوزن نواة ذهبا. أنا قلت النواة معنى الفصل اللي في التمر ذهبا. الرسول ذاك الوقت المال قليل انتم تجين تجيبوا الذهب قليل. الآن واحد يبغى يتزوج يعني أقل شيء يبغى له 50,000 ولا 100,000 ولا الناس كمان أكثر من هذا. وكل ما كان الصداق قليل كان البركة أكثر. ولكن كون تعيينه كذا صداق هذا ما يجي. ولذلك عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه خطب في يوم من الأيام وقال إنه يجب أن يكون الصداق مثل صداق بنات الرسول صلى الله عليه وسلم. بنات الرسول تزوجن بكم؟ بخمسمائة درهم. 500 درهم يقدر يعني مثل بخمسمائة ريال أو 450 ريال. فقالت الامرأة نعم الله يقول لو آتيتم إحداهن قنطار قنطار قنطار قال كل الناس أفقه منك يا عمر حتى النساء بك لأنه حط قدامه آية. وكان عمر بن الخطاب يعني دائما إذا جاء يرجع الكلام ويؤمن به ولا يقول لا كذا وكذا. لكن ما في شك إن الرسول يعني أمر بتخفيف الصداق. ولذلك قال يا معشر الشباب من استطاع منكم الباء فليتزوج ومن لم يستطع فعليه بالصوم. ولذلك في هذه الآيات يقول الله تعالى نقرأ شيء من التفسير يقول الله تعالى لا تنظر إلى ما هؤلاء الكفار المترفون من النعمة والغبطة والسبور فعما قليل يزول هذا كله عنهم ويصبحون مرتهلين بأعمالهم السيئة فإنما نبدلهم فيما هم فيه استدراجا وجميع ما هم فيه متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. وهذه الآية قوله تعالى ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغرك تقلبهم في البلاد. وقال تعالى إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع في الدنيا ثم إليها مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد إذا كان يكفر. هذه الآية في سورة نعم يونس عليه السلام. وقال تعالى نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ. وقال تعالى فمهل الكافرين أمهلهم رويدا يعني يمضي وثم يأخذهم أخذ عزيز مقتدر. وهكذا لما ذكر حال الكفار في الدنيا ذكر وذكر مآلهم إلى النار وذكر مآلهم إلى النار قال لكن الذين اتقوا بعدهم قال لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحت النار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار. وقال ابن مردويه حدثنا عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي صلى الله عليه وسلم إنما سموا الأبرار لأنهم بروا الآباء والأبناء كما أن لوالديك عليك حقا كذلك لولدك عليك حق. يعني كل واحد الوالد له على الوالد حق الولد له على الوالد حق ولذلك وهذه من صفات المؤمنين. وقال ولا يحسبن الذين كفروا إنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. وقال في هذا وما عند الله خير للأبرار. ويقول تعالى ولا يحسبن الذين كفروا إنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما. والآية الثالثة قال وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجر عند ربهم إن الله سريع الحساب. يا أيها الذين آمنوا صبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. يخبر تعالى عن طائفة من أهل الكتاب أنهم يؤمنون بالله حق الإيمان ويؤمنون بما أنزل على محمد مع ما هم به مؤمنون به من الكتب المتقدمة وإنهم خاشعون لله مطيعون له خاضعون متذللون بين يديه لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أي لا يكتمون ما بأيديهم من البشارة بمحمد صلى الله عليه وسلم وذكر صفته ونعته ومبعثه وصفة أمته. وهؤلاء هم خير أهل الكتاب وصفوتهم سواء كانوا يهودا أو نصارى. وقد قال الله تعالى في سورة القصص الذين آتيناهم الكتاب من قبل هم به يؤمنون يعني بعض اليهود والنصارى. وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا بس. وقد قال تعالى الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به الآية. وقال تعالى ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون يعني في ناس من اليهود آمنوا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى الآن يعني يمكن ناس يؤمنوا من اليهود ومن النصارى وكل واحد لا يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم فيموت إلى جهنم لا كما يقول كثير من الناس إن الأديان السماوية ثلاثة دين الإسلام واحد دين الإسلام واحد واليهودية دين والنصارى دين هذا غلط وقال عن كذلك عن اليهود والنصارى قل آمنوا به أو لا تؤمن الذين أوتوا العلم قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. وهذه الصفات توجد في اليهود ولكن قليلا كما وجد في عبد الله بن سلام وأمثاله ممن آمن من أحبار اليهود ولم يبلغوا عشرة أنفسهم. اليهود الذين آمنوا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يجي عشرة. النصارى يمكن في أكثر وإلى الآن نسمع الآن كثير يعني في الصحف وفي الإذاعات أنه قد آمن من النصارى فلان وفلان وفلان من اليهود ولا واحد كثير تطيب لين يجي في المملكة العربية أبدا. ولذلك الله يعني مرات يسمع عليهم هؤلاء في هذا قال وهكذا أولئك لهم أجرهم عند ربهم. وقد ثبت أن جعفر بن أبي طالب قرأ سورة مريم بحضرة النجاشي ملك الحبشة وعنده البطاركة والقساسة فبكى وبكوا حتى أخضبوا لحاهم. وثبت في الصحيحين أن النجاشي لما مات نعاه النبي صلى الله عليه وسلم يعني أخبر به أصحابه نعاه يعني أخبر النماء وهذا كان الوقت ما في لا برقية ولا في تل هذا معناه إيه؟ معجزة. الحبشة فين والمدينة فين هذا هو وأمر الرسول أن يخرج أصحابه ويصلوا عليه فيما إيه مصلي الجنائز. فقال بعض الناس يأمرنا أن نستغفر لعلد مات بأرض الحبشة وأنزل فنزلت هذه الآية وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجر عند ربهم إن الله سريع الحساب. وذكر حين مات إن أخاكم برضو أصبح قد مات فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى كما صلى على الجنائز فكبر أربعا. قال المنافقون يصلي على علج مات بأرض الحبشة. وذكر سبب نزول هذه الآية في هذا. ثم ذكر قول الله تعالى لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا لا يكتمون ما بأيديهم من العلم كما فعله الطائفة المرذولة منهم بل ينزلون ذلك مجانا. ولهذا قال تعالى أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب. ثم قال وقال مجاهد سريع الحساب يعني سريع الإحصاء يعني كل واحد يعرف ذنوبه وحسناته ويزياد. ثم قال يا أيها الذين آمنوا صبروا وصابروا ورابطوا. قال الحسن البصري أمروا أن يصبروا على دينه الذي ارتضاه لهم وهو الإسلام فلا يدعوه لسراء ولا لضراء ولا لشدة ولا لرخاء حتى يموت مسلما. يعني مثلا واحد أصيب بر وكان مسلم ما يرتد عن الإسلام. وقد حصل ذلك أن بعض الناس يعني يفعل مثل ذلك. والله بيمتحن العباد زي ما قال ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون. وثبت كذلك جبلة بن الأيهم كان يعني في عهد عمر رضي الله تعالى عنه وبينما كان يطوف بالكعبة دعسه رجل يعني من الناس العاديين دعس له مشلحه أو عبايته أو جبته فقوم يلتفت إليه وصفعه كفه. فذلك الرجل راح اشتكى لعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه فقال أنا أمير وهذا رجل زي ما يقول رجل الشارع. رجل الشارع غير والأمراء غير يعني في الدنيا كذا لكن هناك يوم القيامة ما في رجل شارع فكلهم سوا. فقال له قال لازم يضربك يعني ما انت ضربته كف لازم ايه السيئة بسيئة. فقال لا خليني أفكر. فكر في الليل شرد من مكة وارتد عن الإسلام. ارتد عن الإسلام بسبب إيه؟ لو قبل هذا لكان خير له من كل شيء. فلأجل ذلك الإسلام يعرف هذه الأشياء وصابر ورارته. الرباط معناه يعني ملازمة الصلوات. وفسر بعض الرباط الذين يرسل في سهول البلاد الإسلامية يرسل في سهول كجدة وكينبع وأملج وغير ذلك هذا. فقال بعض وهذا يمكن الشيء لما لم يأتي يخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم ويخبر الله به في كتابه ما في شيء. يعني ما يحسب انه ما في ذاك الوقت مرابط. ولأجل ذلك جاء في الحديث ان الرباط هذا له فضل عظيم جدا. قال فذلك من الرباط فذلك من الرباط وهؤلاء يعني اذا ماتوا اعمالهم تصير ايه باقية. كما جاء في الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رباط يوم في سبيل الله افضل وقال خير خير من صيام شهر وقيامه ومن مات فيه وفي رقي فتنة القبر ونمي له عمله الى يوم القيامة. يعني اي واحد كان مرابط في الجهاد في سبيل الله في ثغور المسلمين ثم مات فإن عمله جاري مستمر إلى يوم القيامة. هذا معناه الرباط. ثم قال واتقوا الله. اتقوا الله معناه امتثلوا أمره واجتنبوا نهيه. نعم واطيعوا الله واطيعوا الرسول. قال لعلكم تفلحون إذا فعلتم ذلك. كيف الفلاح؟ هو الظفر بالجنة والنجاة من النار. فإذا فعلوا ذلك كان لهم إيه الأجر والثواب. وجاء في أحاديث كده من مات مرابطا ونطي فتنة القبر أو من الفزع الأكبر وغدا عليه ريح لرزقه من الجنة كتب له أجر المرابط إلى يوم القيامة. كثير أحاديث ذكرها. من رابط في شيء من سواحل المسلمين ثلاثة أيام أجزأت عنه رباط سنة. وقال كذلك في حديث آخر وهو يخطب على عثمان وهو يخطب على منبره إني محدثكم حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يمنعني أن أحدثكم به إلا الظن ليكم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حرس ليلة في سبيل الله أفضل من ألف ليلة يقام لياليها ويصام نهارها. وجاء في كذلك من رابط ليلة في سبيل الله كانت كألف ليلة قيام. وهذا هو إيه الواجب في الرباط في صدور المسلمين وأن هذا يعني يحصل لهم في ذلك أجر عظيم جدا. وذكر والأحاديث كلها بهذا المعنى. الأحاديث كلها بمعنى الرباط أو أن الرباط معناه أن الإنسان لازم البس لازم المسجد في الصلوات اللي زي العصر زي المغرب زي العشر. وبعض الناس عمالهم مثل أول النهار في آخر النهار ما عنده عمل طيب بدل ما يقعد في الأسواق اللي يقعد في الجهاز يجي في المسجد يقرأ القرآن يذكر الله يصلي المغرب يصلي. أما يجي طول النهار كما جماعة التبليغ هذول جماعة التبليغ يعني عندهم نشاط عظيم جدا ويشكروا على ذلك النشاط. لكن عندهم أشياء يعني مثلا يقول لك أنت لازم تخرج معنا لإيه يعني تمشي معنا يومين ثلاثة خمسة أيام. يترك الإنسان أولاده وأهله في بلد ما أو يترك المدرسة يترك يكون هو طالب يدرس نعم طالب بيدرس في الجامعة أو في مدرسة ثانوية أو كذا ما يترك هذا. والرجل إذا أراد أن يجاهد في سبيل الله الجهاد في سبيل الله يكون بإيه ثلاث يكون بالنفس ويكون بالمال ويكون بخدمة. رجل نعرف خرج مجاهد وله أهل هنا يجيب صباحا إيش تريده يقول له كذا كذا روح جيب له يعني كان يعني يقول هنا عادات المدينة معروفة إن الرجل يعني المرأة إذا ما عنده أحد كانوا الناس يساووا الخبز في البيت ويدوني الفرن يخبز. احنا أدركنا هذا ما حد يشتري عيش يعني أكثر الناس الناس العادية هم اللي يشتري عيش من السوق. كل واحد يسوي في نجران وفي نجران النصارى جاءوا من نجران لأجل يباحثوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم ويدعوا أن عيسى ابن الله والقرآن بين لو أن عيسى ما هو إلا عبد الله ورسوله يعني نزل فيها يمكن 83 آية. ثم بعد ذلك أتى بقصة أحد وهذه كذلك فوق 60 آية ثم أتى ببعض أشياء. ولذلك السورة البدرية فيها أحكام كثيرة وهذه سورة كثيرة يعني فيها تقريبا جزء ونصف. أطول سورة هي سورة البقرة. ثم بعد ذلك يدخل كذلك سورة النساء اللي بعدها سورة كذلك مدنية. سورة مدنية فيها أحكام كثيرة، فيها أحكام الميراث وفيها غير ذلك غير ذلك. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. نعم. على سيدنا محمد وعلى آله وسلم. إعلان غير متصرفين نعم وبئس رافعان اسمين مقارني ال او مضافين لما قارنها كنعم عقب الكرما يرفعان مضمرا يفسره مميز كنعم قوما معشره. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول نعم وبئس وما جرى مجراه. نعم وبئس يعني فعل ماضي، نعم فعل ماضي بإنشاء المدح، وبئس فعل ماضي بإنشاء الذم. يعني العرب عندهم يعني فعلان وهي يعني جامد ماضي مضارع ولا له أمر ولا له اسم فاعل. فإنسان يمدح إنسان يقول نعم الرجل خالد، يبغى يزوم يقول مثلا بئس الرجل مثلا أبو لهب كده. وهذه الفعلان وهذان الفعلان لهما شروط في اللغة العربية. من شروطنا أن فاعلهم يكون محلى بالألف واللام، يكون في ألف واللام. يقول نعم الرجل، نعم الرجل مثلا محمد، بئس الرجل فلان، هذا كذا، هذا واحد. الشيء الثاني يكون لا ما هو مضاف إلى ما في ألف لكن مضاف لما فيه ألف. مثلا نعم دار المتقين الجنة، نعم دار، دار ما في ألف هو الفاعل، المتقين مضاف إليه. مرات يجي فاعله يكون مستتر وجوبا ويجي بعده تمييز. واحد يقول نعم رجلا خالد، نعم فعل ماض وفاعله مستتر وجوبا تقديره هو يعود انا، ورجلا هذا تمييز. وهذه من المواضع التي يعني يكون ضمير الغائب يعود على متاخر لفظا ورتبه، لانه اصل ضمير الغائب دائما يعود على ضمير في الغائب دائما، على اما ضمه في الاصل او في الحال كذا. مثلا حاميم والكتاب انا جعلناه، الهافي جعلناه عائد على مين؟ الكتاب. واحد يقول مثلا خالد اكرمته، الهافي اكرمته عائد على مين؟ على خالد كذا دائما. لكن في بعض المرات مثلا زي ما يقول نعم رجلا زيد، نعم دحين فاعل ومستتر عائد على مين؟ على زيد متاخر. وهذا ما يجوز الا في مواضع خاصه، يعني كلها في الدول العربيه ما تيجي خمسه، منها هذا نعم رجلا، وكذلك في مثلا غبه رجلا لقيته، وفي باب الاشتغال، في باب في اللغة العربية في النحو يسمى باب الاشتغال. واحد يقول مثلا زيد أكرمته، أكرمته، أو الفعل الثاني خالدا أكرمته أو أكرم به، مثل هذا يعني مواضع قليلة في اللغة العربية. وإلا دائما ضمير الغائب يعود على شيء متقدم، ويكون هذا زي مقارنا ال أو مضافين زي نعمة دار المتقين الجنة مثال ذلك، أو يكون مستتر وجوبا ويجي بعده تلك نعمة رجلا. القرآن قال بئس للظالمين بدلا، بئس للظالمين، بئس هذا فعل للذم والفاعل مستتر فيه يعود على على الظالمين أو على بدل، بئس للظالمين بدلا يعود على التمييز بدلا. هذا هو هذه يعني أفعال، وهي كلها اثنين يعني. وما كان مثلها مثلا واحد يقول شرف الرجل أو كرم خالد، شرف الرجل. اقرأ اللي في الشرح وشوف ايه مذهب جمهور النحويين. أن نعم وبئس فعلان بدليل دخول تاء التأنيث الساكنة عليهما. نحو نعم المرأة هند. يعني في ناس من النحويين قلناها في القطر كان يقولوا أن نعم وبئس اسمان، هذا غلط منهم. ليش؟ ما يجيب بس كده بالعرب، لابد في أدلة. قالوا سمع رجل عربي يقول نعم السير على بئس العين، رجل رايح لمحبوبته قال نعم السير على بئس العين، على دخل على بئس، قال هذا دليل على انه اسم. هذه غلطة. نعم السير على بئس العين يعني على بئس العين، ورايح لمحبوبته بدل ما يوصل في ساعة صار وصل بعد خمس ساعات. هذا الكلام وهذا غلط منه. الدليل المفعل يقول بئسة المرأة مثلا فلانة، هذا دليل. وتاء التأنيث ما تدخل على الأسماء، تدخل على مين؟ على الأفعال. تقول جاءت وقرأت وأكلت وشربت، عمر ما وجدنا تاء التأنيث مفتوحة كده يعني تدخل عليها. فهذا وهم غلطوا في هذا الجماعة، ولذلك كل واحد ممكن يغلط خصوصا في اللغه العربيه زي النحو وهذا هذه اشياء يا بخيه يعني ما في ادله من رسول الله صلى الله عليه وسلم انه هذا كذا وهذا كذا انما الرسول كان عربي والقران عربي فهم العربيه وصاروا ينطقوا بها كذا ثم لما اختلط العرب بالعجم صار بعض الاشياء انه ضاعت العربيه حتى ضاعت العربيه الحين على العرب وعلى العجم حتى يبغى يتعلم من جديد بس انما يمكن العربي اذا كان هذا يتعلم في سنه هذا يتعلم في 6 شهور بس هذا الفرق هذا معناه لو الدليل على ذلك انه تاء التانيث ساكنه تدخل عليه وهذا دليل على انه فعل باطل ايوه وبئست المرأة دعد ايوه وذهب جماعه من الكوفيين ايوه ومنهم الفراء أيوة. الى انهما اسمان ايوه واستدلوا بدخول حرف الجر عليهما أيوة. في قول بعضهم أيوة. نعم السير على بئس العير العير يعني الحمار فقال على دخل على فعل هذا إذا لك يقول نعم السير على نعم على مقول فيه بئس على مقول فيه بئس فمقول إيه اسم هي دخلت على إيه على مقول ومقول اسم بعدين يجي بئس العير وهذا صفة لهذا هذا صحيح يعني نعم ما دخلت على بئس إنما دخلت على مقول على أو على قول فقول إيه اسم ولا لا اسم هذا تأويل وهذا هو الصحيح وقالوا هم اسم وهم غلطانوا أيوة. وقول الآخر أيوة. والله ما هي بنعم الولد الولد فذلك واحد قال بشر بأنثى معلوم أن الكفار ما كان يبون الأنثى الله ذكر عنه في الكتاب القرآن فإذا بشر أحد بالأنثى ظل وجهه مسد وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب حتى أن الإنسان منهم كان في الجاهلية إذا ولد بنت وكبرت نعم يلبسها أحسن ثياب ويأخذ لها يعني خارج البلد ويحفر لها حفرة ويدفنها فيه ولا يبغوا البنات ابدا وبعد ذلك من المشكل انه ينسب لله البنات الله يقول ان الملائكه بنات والواحد منهم ما يبغى البنت الله قال قسمة مريضة جائرة هذه تلك اذا قلت انت ما تبغى البنت وتنسب البنت ايه لله سبحانه ويعرض الرب لا رب بس هم بيغاد فلذلك هذا يعني فهذه مثلا يعني الثاني اللي بئس العير والله ما هي والله يعني والله ما هي بمقول فيه نعم الولد والولد يشمل الذكر والانثى في اللغه العربيه ولذلك القران دائما يذكر الولد مثلا يوصيكم الله في اولادكم يدخل فيها الذكر والانثى نصرها بكاء وبرها صدقه سرقه يعني ما يبغوا ولذلك القرآن ذكر عاب عليهم كثير في آيات من كتاب الله سبحانه وتعالى أيوة وخرج أيه. على جعل النعمة وبئس أيه. مفعولين أيه. لقول محذوف واقع صفة أيه. واقع صفة لموصوف أيه. محذوف أيه. وهو المجرور بالحرف أيه. أيه. لا نعمة وبئس أيه. يعني على على عين أيه. أيه. والتقدير نعمة السير على أيه. عير مقول فيه عير مقول فيه بئس العير بئس العير هو العير يعني الحمار يعني نعم ايوه وما هي بولد مقول فيه نعم الولد وحذف الموصوف والصفه واقيم المعمول مقامه مع بقاء نعم وبئس على فعليتهما ايوه وهذا وهذان الفعلان لا يتصرفان يعني ما واحد يقول له جيب له مضارع جيب له امر فاعل ما بخلاف الافعال المتصرف واحد مثلا قرأ في يقرأ قارئ قراءة هذا ما يصرف ما في نعمة وبئس كلام ماضي بس مضارع ما في ابدا ولا يستعمل منهما غير الماضي ولا بد لهما من مرفوع هو الفاعل وهو على 3 اقسام الأول أن يكون محلى بالألف واللام نحو نعم الرجل زيد قل نعم فعل ماض جامد والرجل فاعل وذلك زيد مخصوص بالمدح خبر مبتدئ محذوف تقديره هو زيد أو نعم هذا اللي قبله هو خبر وزيد مبتدئ ومنه قوله تعالى نعم المولى ونعم النصير نعم المولى دحين نعم المولى هذا مولى في ألف ولام ونعم النصير في ألف ولام كان المخصوص بالمدح نعم المولى ونعم النصير الله معروف من الآية يعني العربي فاهم نعم المولى، ما هو محمد ولا خالد ولا الأمير ولا الرسول. ثم الله مع جلالة الآيات مع بعض عرف أن المراد به الله، فإذا انتهينا المخصوص بالمدح محذوف دل عليه ما ضد. نعم المولى ونعم النصير، انتهينا المخصوص بالمدح الله حذف لأنه باين إيه من الجملة أنه المراد به الرب سبحانه وتعالى. أيوة طيب. واختلف في هذه اللام أيه؟ فقال قوم هي للجنس أيه؟ حقيقة أيه؟ فمذهب فمدحت فمدحت الجنس كله من أجل زيد ثم خصصت زيدا بالذكر فتكون قد مدحت مرة مدحته مرتين. وقيل هي للجنس مجازا وكأنك قد جعلت زيدا الجنس كله مبالغة. وقيل هي للعهد الثاني أن يكون مضافا. يعني ما لما نقول نعم الرجل هذه آل جنسية، كأنك دحت تقول نعم الرجل زيد، كأنك تقول أول تمدح الرجال كله بعدين تخرج. مثلا واحد دحين في عصرنا هذا يقول الطبيب خالد أو العالم محمود، ما في عالم غيره. معناه إيه الخصال التي تجتمع في العلماء وفي الأطباء أنت أخذت منها بشيء كثير، هذا معنى يعني اسم ذلك عشان يقرب هذا المعنى. لما واحد يقول نعم مثلا المهندس محمود ايش معنى؟ انك انت بتمدح الجنس ثم بعد ذلك انه هذا جمع خصال الخصال الطيبه كلها وصار كانه ايه هو الممدوح لحال. ايوه الثاني طيب. ان يكون مضافا أيوة. الى ما فيه ال فقوله أيوة. نعم عقبة نعم عقبة لا نعم عقبة نعم فعل ماضي مدح وعقبة هذا هو الفاعل والدار هي الجنة. وقوله منه قوله أيوة. تعالى أيوة. ولا نعمة دار المتقين. ولا نعمة دار الحين إيه ما هو ما في ما في ألف ولام الفاعل لكن اللي بعده فيه الألف نعمة دار المتقين. يعني ما سمع بس واحد يقول نعمة بكر نعمة خالد نعمة محمود هذا ما في اللغة أبدا. هذا يبغى يمدح خالد يقول نعمة مثلا الطبيب خالد. يبغى مهندس يمدح يقول نعمة مثلا المهندس علي كده لازم. عقبة الدار. ولا نعمة عقبة الدار. ولا نعمة دار المتقين. وبعدين في ولا نعمة بعد في إيه؟ ما في في عقبة الدار قبل. بس هو يكون عارف جمل على الدار لكن في الآية ما في. أيوة طيب جزء من الجوازين نعمة عقبة الكرمة هذا إيه هذا في يعني أبيات طيب الثالث أن يكون مضمرا مفسرا مفسرا مفسرا بنكرة بعده منصوبة منصوبه يعني بعده منصوبة بعده منصوبة على التمييز نحو نعم قوما معشر نعم قوما بئس للظالمين بدلا في القرآن. ففي نعمة ضمير مستتر يفسره قوما ومعشره مبتدا. وزعم بعضهم أن معشره أن معشره مرفوع بنعمة وهو الفاعل ولا ضمير فيها. هذا ما هو صحيح. ايش قال بعدين؟ وقال بعض هؤلاء إن قوما حال حال برضو هذا ما صح. الحال في الغالب يكون مشتق ما هي مشتقة. وبعضهم أنه تمييز هذا صحيح أنه تمييز هذا صحيح. ومثل نعمة قوما معشره قوله تعالى بئس للظالمين بدلا. تقول بئس فعل ماض إنشاء الذم والفاعل مستتر وجوما تقديره هو يعود على اللي بدلا يعني. وهذه يعني مواضع خاصة اللي يعود الضمير على متأخر لفظا ورتبة منها يعني هذه الأبواب أنا أتذكرها. هذا باب نعمة وبئسة وباب كذلك الاشتغال. باب الاشتغال كذلك يعود على إذا عملنا الثاني إذا عملنا الأول إذا عملنا الأول وأعطيناه كل ما يحتاج. وكذلك يربه رجلا لقيته في مواضع ما أذكر كانت خمسة يعني معروفة. وقول الشاعر لنعم موئلا المولى إذا حذرت نعم موئلا المولى إذا حذرت. هذا مولى هو التمييز والمولى هذا المخصوص بإيه بالمدح. بأساء ذي البغي واستيلاء ذي الإحن نعم مولا نعم هو مولا فنعم في مستتر عائد على مولا هذا قليل يعني دائما ضمير الغائب يعود على قبل. وإذ ابتلى إبراهيم ربه دحين ربه كان فاعل ومتأخر لكن عاد على قدمنا المفعول يعني قدمنا المفعول قبله فكذا. وقول الآخر تقول عرسي وهي لي في عومرتي في عومرة بئس امرأ وإنني بئس المرأة بئس امرأة يعني هي ها بئس امرأة يعني فين المخصوص بالذم هي والثاني كمان وبئس ايه وإنني بئس المرأة يعني تسب زوجها وهي كذا الحطيئة ما في كل شيء طب أمه صبح هذا ما في أكثر حتى وجهه لأن الشعر كده وقته كان الشعر هو كل شيء يعني الأدب واحد يسب نفسه الحين إلى الآن إلى الآن القصائد حقته موجودة طب وقته سهل ها ما يعرف انه كان يسب نفسه الأدب الأدب كده شيء وثم في التقوى يعني الأدب زي ما تعرف يعني في أشياء زي ما يقول أعذبه أكذب ذات لما يجي كده يمدح يروح يعني يغلو مرة بزيادة أعذبه أكذب تشوف بيت يعني تشوف قصائد المتربي كده أمس كان جاوب في يعني ذكر قصة إنه أبو العلاء المعري مع شخص ما يعني عشان يضم هذاك حاكم قال له يعني القصيد لو ما كان للمتنبي إلا القصيدة الفلانية المناجم قال وإذا أتت مذمة من ناقص فهي دليل كامل قال الناس التاني ما يدروا ما فيهم لكن الأدب عرفهم يعني إيش